أي جمعنا لك لقاء لا معنى هذا إذا كنت ما تتحمل أو تعلم نفسك الضعف لا تسأل لقاء العدو لا تتمنى لقاء العدو لا تتمنى لقاء العدو أما من كان من علم من قوة من نفسه قوة والصلابة ونحن ذلك فإنه يتمنى لقاء العدو كما كان الصحابة يتمنون لقاء العدو بل من كان من دعاء أمير بن عمر هذا في البخاري اللهم نسألك قتلا في سبيلك وشهادة في بلد رسولك كما قال خبيب بن عدي في البخاري ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق إن كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله ويشيء أبارك على صلى الله عليه وسلم ومزعم نعم